سيدنا النبي متخبى علينا. دي ليست الست النهاردة دي الكبيرة الكبيرة جات النبي يا مولانا صلى الله عليه صلى الله عليه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يا سلام.

يا سلام على الوعايد المنجويه. فالتقى الماء على امر قد قدر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه الله يا حي يا الله يا ابو حمادة. فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء تمام إلي من فأنبتنا فيها